إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في الأيام القليلة الماضية مع بداية العام الجديد كثرت العبارات والألفاظ والكلمات والتحليلات والتعليقات وغيرها السلبية التي تنشئ عند المستمع سلبية في بناء تصور لهذا العام القادم. فهذا يقول: بداية العام بدأت مع دولار ب30,000، وذاك يقول بداية العام بدأت مع حالات تجاوزت 7,000 من مرض الكورونا، وهذا يقول ذلك وذاك يقول ذاك. لا يعني أن هذا ليس واقع، لا يعني أن هذا ليس موجود، لكن هنالك فرق بين التعامل مع هذه الأمور السلبية من إنسان إيجابي لا تعيقه ولا توقفه المصائب والعقبات، ومع إنسان سلبي ينسى طبيعة الحياة التي خلق فيها، وينسى أنه ولد ويعيش ويموت في دار البلاء، فيتعامل مع أي بلاء يصيبه بطريقة سلبية فيعظمه بينه وبين نفسه، ويعظمه أمام الغير، فيخلق حالة سلبية مع الناس تعيقهم عن وضع خطة إيجابية لعام جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويسطر في حديث لطالما كررناه رائع جميل، ولو كررناه خصوصا في مثل هذه الأيام في كل خطبة ما بلغنا وما أكثرنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، مش إذا صار الدولار ب30 بس، إذا قامت الساعة، مش إذا كثرت أحوال وأعداد المصابين بالمرض فحسب، إذا قامت الساعة يعني كل شيء ممكن ببالك من أمور ممكن تقوم فيها انتهت الدنيا، لا يمكنك أن تقوم بشيء، لا يمكنك أن تفعل شيء، انتهت الدنيا، انتهت الحياة، انتهى عملك، بيتك، زوجتك، أولادك، مشاريعك، خططك، كله انتهى إذا قامت الساعة. الجواب المتوقع من النبي عليه الصلاة والسلام: فليهرع أحدكم للدعاء، للصلاة، للبكاء، للسجود، للركوع، للنفقات، حتى تقوم الساعة وهو يصلي. ولكن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لديكم جميعا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فيك تستطيع، بس ما هو يمكن ما تفيد، لأن هذه الفسيلة تحتاج لوقت وشمس وهواء وماء، وستقوم الساعة. أنت ما عليك، أنت لست مكلف بالإنبات، أنت مكلف بالزرع. الإنبات على الله. وإن كنت ترى بأم عينك أن الإنبات مستحيل فازرع، لا تتوقف عن الزرع، فالإنبات بيد الله. لا تجعل الأخبار التي تسمعها والتوقعات والتحليلات التي تدخل لقلبك تمنعك عن الزرع والإقدام. لذلك قلما نسمع عن موضوع عمارة الأرض في الدين، غالبا بس نتكلم عن الدين، نتكلم عن الدين بما يتعلق بالصلاة والدعاء والبكاء والأذكار والقرآن والدعوة إلى الله والإنفاق، وهذا كله من الدين. لكن كذلك في القرآن، لكن كذلك في السنة، لكن كذلك في هدي سلف الأمة، أن الله جل جلاله طلب مني ومنك أن نعمر الأرض. فقال جل جلاله: هو أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال العلماء في معنى هذه الكلمة: استعمركم، طلب منكم عمارة الأرض، طلب منكم عمارة الأرض، ونهاكم عن الإفساد فيها. فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكان يوجه الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا شعر أن الاتجاه الفكري عندهم مال قليلا يوجههم للصواب. فعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مر بنا رجل فوجد الصحابة من كده وجهده وتعبه في العمل، شغال في الدنيا بالأسباب، عم بيشتغل يطلع مال. فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا المفهوم السريع المتبادر لمن عنده تضحية للدين. المجتهدين للدين يتبادر عنده مباشرة أن لو كان هذا للدين، فقالوا: يا ليت هذا كان في سبيل الله. رجل مجتهد مضحي، عنده فن وقدرة وتضحية وتقديم، بس للدنيا. لو كان هذا في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام جالس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان قد خرج على أولاد له يعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج على أبوين شيخين كبيرين يعفهما فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة تحديد البوصلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنا طلبت منكم أن تضحوا وتفرغوا للدين، لكن إياكم أن تنظروا لمن يعمل في الدنيا. طبعا ما ترك الدين، وهذا سأتكلم عنه في الخطبة الثانية إن شاء الله. لا تنظروا له نظرة دون، لا تنظروا له نظرة قلة واستحقار، بل هو يقوم بما طلب منه من الله. يعني بارك الله فيك اللي عم تعمله طيب، بس لو كان في غير هذا المكان لا، لأنه دائما نحن بس نسمع الحديث اللي بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه. تمام، هذا حديث كلنا بنعرفه. أنا وإنت بس تسمع وين بروح فكرنا؟ صدقة. شوف فقير تصدق عليه. طيب يا إخواني سؤال، اللي اخترع بتوفيق من الله لقاح ضد الشلل، خلص بشرية من مرض اسمه شلل، شو رأيكم بيندرس تحت هذا الحديث ولا لا؟ ما بكون من فرج عن مسلم كربة، اللي أنشأ شيء يسهل فيه على البشرية أمر حياتهم، ألا يكون ممن اندرج تحت هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي قلما نسمعها يقول لنا فيها صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا، راح جاب نبات واشتغل في الأرض وزرع وسقى وتابع ورعى حتى كبرت الشجرة وأخرجت الثمار، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له بكل ثمرة أكلت صدقة، وبكل ثمرة سرقت صدقة، وبكل حيوان أكل منها صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا مواتا فهي له. عم برغب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام أن يبحثوا عن الأرض التي ليس فيها زرع، أرض ميتة، أن يذهبوا إليها وأن يزرعوها فتحيا بعد موت فهي لك، ترغيب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأكلوا من كد أيديهم، فقال أطيب طعام، أطيب طعام ما كان من كد يدك، وقال وبين أن هذا حال الأنبياء، وقال إن داود عليه السلام كان يأكل من كد يده، قال جل جلاله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لذلك إذا بقينا نسمع لهذه الأخبار السلبية إخواني في الله ماذا يحدث؟ يأس وإحباط وعدم تخطيط للعام القادم على صعيد الدين وعلى صعيد الدنيا. اللي كان يفكر يتزوج ما عادش يتزوج، واللي كان يفكر ينجب أولاد لا ينجب الأولاد، واللي كان يفكر يفتح مشروع ما عادش يفتح مشروع، واللي كان يفكر يقدم على عمل لا يقدم على عمل. نتيجة هذا ما هو؟ نتيجة هذا كثرة عطالة وبطالة وجلوس، نتيجة هذا كثرة سهر عند الشباب، نتيجة هذا خمول وكثرة نوم في النهار، نتيجة هذا قلة إنتاج في الحياة. الغرب يا أخواني في الله أخذوا هذا المفهوم بس بمن أعنى الدين. سنوات قليلة حولت اليابان الآن لأوائل الدول في العالم، بعد قنبلة هيروشيما اجتمعوا وقالوا كيف نخرج مما نحن فيه إلا بالإبداع والتخطيط والعمل وعدم اليأس، وإلا شايفين أمامنا الأمراض والأشلاء والأجزاء والأموات، وهذه القنبلة التي أدت لفساد لا نخرج منه إلا بعد سنوات، لكن عند العزيمة خرجوا مما هم فيه. والله تعالى قال من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من أراد الدنيا وسعى لها سعيها واجتهد فيها الله يعطيه الدنيا، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا أصحاب إرادة وعزيمة لكن للدنيا. فنحن ليس من المانع أن نكون أصحاب إرادة في عمارة الدنيا ولكن للآخرة. ستيفن هوكينج يا أخواني في الله اقرأوا عنه، توفي من سنوات قليلة، هذا صاحب اللي بيدرس بعلم الفيزياء لازم يكون مر على هذا الاسم، صاحب أكبر نظرية علم فيزياء في العالم اختراعات إبداعات عجيبة. بس تحط اسمه على الإنترنت، كنت عم بقرأ عنه شوي، أول ما تشوف صورته بتخاف. إنسان أصيب منذ الصغر بمرض معروف بالتصلب اللويحي، كل شكل جسمه تغير، لا يستطيع أن يحرك من بدنه شيء، وصل إلى شلل كامل بكل البدن. استطاع بهمته وإرادته أن يخترع طريقة أن يضع أمامه الحروف فينظر إلى الحرف فتكتب هذه الآلة ماذا يريد، وبقي هكذا حتى مات وهو ابن 76 سنة. بس مصيبته أنه مات بغير إيمان. أبدع، أنجز، كتب كتبها، نظريات الآن العالم تدرسها وتنشئ عليها اختراعات لهذا الرجل المبدع الذي يضرب به المثال بالإبداع. تمام، قال لك إذا ملتزم ممنوع تكون هكذا، كن هكذا لكن بنية الآخرة، كن هكذا لكن بنية خدمة الناس، بنية التيسير والتخفيف على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالتجارة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالزراعة، النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة من القعود، قال لأن يذهب أحدكم بفأس فيحتطب فيأتي بحطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم لم يعطوه. لذلك يا إخواني في الله، الصلوات اللي ربنا أكرمنا جميعا بإذن الله من كن هكذا نصليها على وقتها، قال العلماء من أجمل ما قالوا فيها أن هذه الصلاة تعلم لك ترتيب الأوقات، أن هذه الصلوات تعلمك ترتيب الأوقات، هذه الصلاة تعلمك تنظيم الحياة، هذه الصلاة تعلمك كيف تكون منظما، كيف أستطيع أن أنقطع عن دنياي ثم أذهب للآخرة ثم أرجع إلى دنياي وهكذا. لذلك ربنا تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا من الأمور التي قلما نسمعها، وإذا سمعناها نظن للحظة أن هذا أمر محتقر ليس له قدر في الدين، بل على العكس، إن الله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على رجل فيشعر بشدة يده، يشعر بأن جلده خشن، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعمل، أن هذا له جد، أن هذا يتعب في عمله، فقال عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله. خلاصة الأمر أيها الأحبة في الله، الحديث الرائع الجميل الذي لطالما سمعناه، لكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهمه ونوره. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه المؤمن القوي، المؤمن القوي، حط تحت القوي 100 سطر وتشمل كل المعاني. المؤمن القوي، قوي في دينه وقوي في دنياه وقوي مع بيته ومع زوجته ومع أولاده. كم أفرح من أولئك الشباب الذين الآن في شدة الأزمات نوى وعزم وقال لا أريد أن أترك، بل أقدم على الخطبة وعقد القران، والله وفقه بيناتنا وفي معنى منهم. من أقدم على العمل ومشروع فتح مبارح وأولت مبارح ومن أسبوع وأسبوعين مشروع تجاري وبدأ وقال لا أستسلم للظروف التي أعيشها لأن رزقي في السماء، جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، خذ بالأسباب في مناكبها وكلوا من رزقه، ما خص الأرض ولا خص الأسباب، أنا علي بس أخذ بالأسباب، بس الرزق عنده، وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما ترك واعتزل، أنا ما بدي أتزوج، أنا لا أريد أن أعمل في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن ما بده يتزوج، أو مؤمن ما بده يشتغل، أو مؤمن بده يدل منعزل، هذا عند الله ليس محبوب. كمال الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بس سمع واحد عم بيقول له أنا ما بدي أتزوج النساء، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام غضبان، واحد ما بده ينام، واحد ما بده يتزوج، فقال عليه الصلاة والسلام من القائل؟ قالوا نحن. نفكروا أنه هيك ربنا بحبهم أكثر. قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أتزوج النساء وأقوم وأرقد، بقوم وبنام وأصوم وأفطر. ممنوع دلك صايم لأنه بدك تستعين بفطرك وقوتك على العمل. وأصوم وأفطر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. طب شيخ شو العمل؟ استعن بالله، قل يا رب وابدأ عاما جديدا ملؤه التفاؤل والأمل. استعن بالله ولا تعجز. طيب يا شيخ والله جربت وضعفت. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان لكان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ده اسم الرضا بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله. ولا أستسلم عند أول وقوع، بل أقوم وأحاول حتى ألقى الله جل جلاله على ذلك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يفهم الإخوة الذين وفقهم الله جل جلاله للإبداع في الدنيا كلامي الذي قلته في الخطبة الأولى أن هذا أمرا مطلوب، وإن كان في منأى عن الدين لا يلحبة في الله. كل ما ذكرته ممدوح ومطلوب ومحبوب عند الله إن كان مربوط ومقيد بعدم أخذ كل الوقت. أتكلم في الشق الأول عن الخطبة ممن ظن أنه من الدين ترك الدنيا، ولا أريد أن يفهم كلامي أنه كذلك من الدين ترك الدين. واعلم أنه من أراد أن يحيي الدنيا في معزل عن الإيمان وجهد الدين تغلبه الدنيا وتفسد حياته وقلبه، شوي شوي بيضعف دينه، تضعف صلاته، بيترك السنن، بروح الخشوع، بتروح صلاة الجماعة، بروح الصلاة على وقتها، بصير ما بيصلي صلاة فيها طعم، بصير بيصلي صلاته وعم بيكمل حساباته، فتفسد دنياه آخرته. نريد شباب، رجال أقوياء أشداء مبدعين في الدنيا والدين. لا أدري من الذي فصل هذا عن ذاك، لا أدري من الذي قال أنه من أراد أن يبدع هنا لابد أن يخفق هناك، ولا أدري من قال أنه من أراد أن يبدع هناك لابد أن يخفق هنا. هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الأنبياء، ومن بعده الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يا أخواني، ما طلع عنا مفهوم اسمه رجل الدين بمعزل عن الدنيا إلا في الكنيسة الأوروبية عندما انهار الدين النصراني، فطلع في شيء اسمه عزل الدين عن الدنيا. أما الصحابة والسلف والمجاهدين الكبار من سلف الأمة اللي لطالما سمعنا قصصهم في الدين، طلع بالتراجمهم وطلع في الكتب التي كتبت عنهم، هذا تاجر وهذا مزارع وهذا عامل وهذا صانع وغير ذلك. ما قعدوا وقالوا نعمل للدين، لكن أعطونا. كل واحد منهم كان يعمل للدين ومبدع في الدين، لكن ليس على حساب دنياه، والعكس صحيح. ما الذي نريده في العام الجديد؟ نريد شباب مبدعين عندهم قدرة الانطلاق وقدرة التوقف، قوة الانطلاق وقوة التوقف. قوة الانطلاق في الصباح، مصلي الفجر ونازل على عمله، بورك لأمتي في بكورها، مش نايم للعشرة و11 و12 وبقول لك يا شيخ ما فيش أشغال، نازل من الصباح يعمل يرضى بأي عمل، ولو كان طالب جامعي وحط الشهادة وقال لك أنا إذا ما بلشت بشغل قاعد فيه على مكتب وورا مكتبه على كرسي ما برضى، يرضى بأي شيء لكن لا يرضى أن يمد يده لأحد. بيأذن الظهر بيتوقف، قوة توقف يذهب للمسجد، بيأذن العصر بيتوقف، قبل المغرب بيتوقف بيروح لدينه، لأنه عنده حاجة لقلبه وعنده حاجة لروحه لازم يخدها بين المغرب والعشاء بالمسجد، ويتوقف بعد العشاء ليذهب إلى أهله ويجلس مع زوجته وأولاده أو أمه وأبيه. حق للدنيا وحق للدين وحق اجتماعي للأهل، هؤلاء هم المبدعون. والله لو صار الدولار بمئة ألف مش فارقة معه، مش هو عايش بالمريخ، لا، لأنه يعلم أنه من أخذ بالأسباب وقلبه متعلق برب الأسباب رزقه الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. هؤلاء الذين نريدهم، أشداء في الدنيا أشداء في الدين، مبدعون في الدنيا مبدعون في الدين. هكذا بإذن الله تعالى نكون قد عمرنا الأرض. كم فرحت البارحة، كنت عم صلي في مسجد، بعد الصلاة جالس أمامي صديق لي دكتور فعم سلم عليه، فمسافر بعد كم يوم، فأنا بطبعي لا أحب السفر من بلاد الشام، فمن حديث لحديث قال يا شيخ والله عندي حلم. قلت ما هو؟ بعد ما بينا أحوال الدورة اللي مرأت من ثلاثة أيام بفضل الله والخير الكبير الذي صار، قال يا شيخ عندي حلم أن يوفقني الله جل جلاله لأبني مركزا إسلاميا في صيدا، بلبو مكان للنساء ومكان للأولاد ومكان للأطفال ومكان للرجال ومكتبة إسلامية ومكان للعزاء ومكان للفرح ونادي للشباب يرى الشباب فيه أنفسهم. شيخ بفضل الله أنا كنت عايش وراضي ومرتاح ومبسوط وفيني مسافر، ولكن والله وأحسبه من الصادقين والله ما سافرت لأزيد دنياي راضي، ولكن سافرت لأني صاحب هدف صاحب رؤية. أنا ما عشت لمرة وولد بس وصلي بالمسجد وامشي، أنا أريد أن أري الله مني أني أقمت شيئا لديني. هؤلاء هم الشباب، والله منه شيخ والله منه خطيب جمعة دكتور، ولكن صاحب همة صاحب همة قمم كالجبال همم ثابتات، هذا ما نريده من الجميع. تجارتك وشغلك وعملك ابداع فيه ولكن للدين، أبدع فيه للدين واجعل مرجعه للدين فيبارك لك فيه ولا تجعله يطغيك، لأنه دنيا بادين بصير سهل نكذب وبصير سهل نغش وبصير سهل ناكل بعض، لأنه شيخ الأوضاع تعباني فلازم نركض أكتر ونشتغل أكتر. يا حبيبي بلدين منخرب، هاي الصين يا إخواني في الله بس راحت للدنيا أبدعت بس شو عملت؟ لأنه ما في دين خربت الكون. الآن الدراسات العالمية بتقول بعد 9 سنين أكبر مصيبة عالمية ستواجهها البشرية بتعرف شو هي؟ الاحتباس الحراري. واقرأوا في ذلك، الاحتباس الحراري ما حيستطيع أحد طبعا إلا بإذن من الله بحكي دراسات أن يقف أمامه. ما سبب هذا الاحتباس الحراري؟ ذلك الثقب الموجود في الأوزون بسبب تلك الصناعات التي صنعتها الصين، مع أنه أنجزت وأبدعت فيها بس ما سألت عن دين أنه ممكن هذا يؤذي. المهم المال، فإذا نحن بدنا نكون مثلهم همنا المال ممكن ناكل بعض ونكذب على بعض ونسرق بعض. لذلك لا خير في دنيا بلا دين، فاحرص على أن تجمع بينهما، فهؤلاء أحب وأقوى وأفضل الخلق عند الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صاحب هم وهمة في دين ودنيا إلا وفقته. اللهم وفق شبابنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا لدنيا تحبها لا تلهينا عن ديننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أحسن الجمع بين الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقم الصلاة.